والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. وكنا قد تحدثنا في دروس مضت عن بعض هذه المنازل بدءا من منزلة اليقظة والفكرة والبصيرة والعزم والمحاسبة ومراتب الهداية والتوبة والاعتصام بالله تعالى، وبين يدينا منزلة من المنازل الجديدة وهي منزلة الفرار إلى الله تعالى، وهي مأخوذة من قوله سبحانه: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. الفرار أصلا هو الهرب من الشيء، وهو فرار سعداء وفرار أشقياء. ففرار السعداء أنهم يفرون إلى الله، وفرار الأشقياء أنهم يفرون منه لا إليه. ومنزلتنا تعلمنا معاني الفرار إلى الله، ولأن الفرار إلى الله تدور معه كمالات السعادة كلها، يسعد الإنسان في دنياه وفي أخراه إذا فر إلى الله سبحانه وتعالى. ففروا إلى الله، إما أن تفر عن كل الخلق إلى الله، وإما أن تفر إلى الله من عذابه إلى ثوابه، ومن غضبه وانتقامه إلى مغفرته ورحمته. ولعل كل هذه المعاني مطلوبة، فأنت تفر إلى الله بطاعتك، وتفر إلى الله بطلب ثوابه، وتفر إلى الله فرارا كاملا بعد أن تيأس من الخلق، وأن تقنع من أنهم يملكون لك نفعا أو ضرا، وأن تصل إلى درجة اليقين بذلك، فأنت تفر بذلك إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، صاحب المنازل التي شرحها ابن القيم الهروي يجعل الفرار على أقسام. يا إخوان، أصلا كلمة فر يعني المقبوحات، يعني دوما يفر الإنسان من المقبوحات، من أشياء المستقبحة. والمقبوحات إما هي مقبوحات شرعا، أشياء استقبحها الشارع، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، استقبح الشارع، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. مقبوحات استقبحها الشارع، أو هي مقبوحات استقبحها العرف. مقبوحات يعني في أشياء يعني قد تكون في الشريعة ما هي حرام شديد، لكن برضو مستهجنة. ولكن الصحيح أنه ما من شيء يقدح في العقل أو أنه من المقبوحات في الفطرة السليمة إلا وكان عند الشارع مقبوحا. بل حتى المكروهات، لفظ مكروه وكريه من الألفاظ القبيحة، والشرع الحكيم يجعل كل مكروه في الأصل حرام. لذلك السلف لما يقولوا الشيء مكروه يقصدون شنو؟ يقصدون بذلك شنو؟ الحرام. إلا عند بعض الفقهاء يقسمون المكروه إلى كراهة التحريم وإلى كراهة التنزيه، لكن الأصل أن كل مقبوح مستقبح هذا الشيء رديء جدا. ولأن بعض الأشياء قبيحة حرمها الشارع، كأكل القاذورات والتلبس بما هو نتن، هذه مسائل استقبحها شنو؟ الشارع، ولأنها أصلا مستقبحة في فطر الناس ولذلك حتى يعني الفرار يفر الإنسان بالجملة عن كل ما هو مقبوح، حتى الأشياء التي في أشياء يا إخوان قد تكون ما مقبوحة عند كل الناس، قد تكون مقبولة ولكن بعض الناس لا تليق بهم. يعني مثل الأكل في الأسواق، أو الأكل واقفا، أو الأكل في الطريق. الأكل في الطريق ظل بيأكل ما سكنش ندويشته بيأكل في شارع عبدالله واقف، الشيء ده حرام؟ أه؟ ما حرام، لكن ما لائق، مش كده؟ أه؟ ما لائق، لكن قد يكون ما لائق من زول عنده مكان. يعني مثلا زول بيصلي بالناس ونزل بدو يقول له مولانا مفضل يا شيخ فاكر في شارع الظلط ياكل في سندوتش يحتاج عنده تموت، كان حصلت بيتك فيها شنو بتموت؟ المسافه دي تقتله. حتى يعني البخاري رد حديث قال فيه فلان، قال وما فلان فلان تقي اي شيء، قال نعم كان فاضل واي شيء لكنه كان ياكل في الاسواق. وهذا ما اسماه البخاري بخوارم المروءه، خوارم المروءه يعني شيء ما تعب. وان كان الشر ربنا كره اي شيء مكروه، اخوانا الناس بتخيلوا المكروه ده مرات انه حاجه كويسه، تقول يا شيخ التنباك والسجائر يقول لك لا ما قالوا مكروه، ما في حاجه مكروه، المكروه ده مكروه منه، مكروه منه عند الله، المكروه عند الله سمح. ربنا اتكلم عن الشرك كويس، اتكلم عن الزنا، اتكلم عن قتل النفس، واتكلم عن تطفيف المكيال، واتكلم عن قتل الاطفال. بعد ذلك شنو؟ كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. واول المكروهات شنو؟ الشرك بالله تعالى. لذلك المكروه ليس بامر هين. فهنا الفرار بالجمله من كل ما هو مقبوح. طيب انت تفر من الجهل، الجهل يستحق ان تفر منه. اذا فررت من الجهل الى اي شيء تفر؟ تفر الى العلم. الفرار من الجهل الى شنو؟ الى العلم. طيب الكسل في العبادات، تفر من الكسل في العباده الى شنو؟ الى الهمه والنشاط. تفر من قسوه القلب والغفله وغفله النفس الى مقامات رقه القلب ووجله والبكاء والخشيه والانابه والشفقه والى غير ذلك من المعاني الطيبه. لذلك قال صاحب المنازل معرفا الفرار، قال هو الهرب مما لم يكن الى من لم يزل. من لم يكن هو الانسان، عموم البشر ما كانوا شيء في يوم من الايام، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فالفرار مما لم يكن كل البشر تفر منهم، وتفر الى الذي لم يزل يعني الى الدائم الحي القيوم الى الله تعالى. هذا معنى يعني باختصار الفرار من الخلق الى الخالق، ده الفرار. ثم قال هو على درجات، فرار العامة عامة الناس، الفرار من الجهل الى العلم عقدا وسعيا. وهذا الكلام مهم جدا يا اخواننا، الفرار من الجهل. الجهل يا اخوان اصلا على درجات، في الجهل البسيط وفي الجهل المركب. الجهل البسيط أن لا يعلم الإنسان المفردات، تقول الوضو كيف؟ يقول لك ما بعرف. بيصلي كيف؟ يقول لك ما بعرف. المحل المسألة المعينة دي حكمها شنو؟ يقول لك ما بعرف. ده جهل، وهذا جهل بسيط. الجهل المركب أن يعرف الشيء على غير ما هو عليه، يعني يكون فهم الوضو غلط، ما عرفه ده بيتعلمه لكن ده فهمه، لكن فهمه غلط، يتعلمه لكن غلط. لما تقول هذا غلط يقولك شنو؟ تقولك شنو؟ يقولك ما غلط. ده الجهل المركب بالمناسبة، الجهل المركب. أن الجهل البسيط أن لا يعرف الإنسان شيء، الجهل المركب أن يعرفه على غير ما هو عليه، أن يعرف الشيء على غير حقيقته. وهذا إشكال، إشكال هذا أنه لن يتعلم ولن يتنازل ولن يستطيع أن يفهم، لأنه يعتقد أن ما أقام عليه من المفهوم أو من المفاهيم هي شنو؟ هي صحيحة. وهذا تصحيح هذه المفاهيم عنده من الأمور الصعبة جدا. حتصحيح المفهوم كيف؟ تقول لا الموضوع ده ما كده. وأخطر من ذلك التعالم، التعالم ده إن الزون يكون معتد برايه ورايه خطأ، ويكون عامل فيها عالم وهو ما عالم، ده اسمه شنو؟ اسمه التعالم. صاحب العلم المتعالم ده ما بيتعلم كويس، كان فهمت ما بيفهم، وذاته مش نفسه ذاته عالم، ولكن نحن ذاتنا ما بنفتيكم، تعالوا هنا نفتيكم. يقول لي نحن بنفتيكم، حكاية ما دائرنا كلام كثير، أنا بنفتيكم، يقول لهم ما دائرنا كثير كثير. وبعدها يقول له كان الزول بغى كلموني أنا بصعدك من مرة طوالي. يا أخي ده منبر ما توقع حنين، صح لما صح المنبر ده منبر ما توقع حنين، ما فيه بالخير المنبر ده حاجة سلفة خلاص. يطلع ذول الناس زي كلهم صادنين، يقعد يكوري فيهم، يقول أنا مش كواري دي والله كوري من كواري. فشنو؟ لا الكلام يقول أخونا طاهر ده ما من باب المزاح ده ما فقوش، لكن أنا بتكلم لك عن الناس. يعني شوف في برفات بمناسبة جاهلين جهل ما يعلموا إذا الله، خاصة في الدين. والله يا إخوان في جهل متفشي بصورة أكثر عجيبة، ده لما يقول له بروف ويسميه عالي ثاني ده كان ده تقول له ده غلط، وهو ده يخلوه يقول لك أحبه بروفيسر. يا أخي بروفيسر في الكيمياء ولا في الأحياء ولا إن شاء الله في العناقريب، والله في بروفات في العناقريب. اليوم ده جايبين واحد دكتور في العناقريب، حضر رسالة الدكتوراه في الفولكلور الشعبي في العناقريب، خصائصه وتاريخه وفوائده وأنواعه وأسماءه، عمل شهادة الدكتوراه في العنقريب. أمين في النهاية لما يخطوا في الدام ودان حيقولوا دكتور في العنقريب، لما قدموا في المحاضرة حيقولوا نقدم لكم الدكتور الكبير فلان الفلاني، حيقولوا في العنقريب. كان قالوا في العنقريب الناس كلها بيقولوا العنقريب ده دكتوراه بالله في العنقريب. هو علم قد يكون علم يا أخوان نحن ما نحتقره، لكن زول عنده دكتوراه في العنقريب ما بيفتي في الدين. ممكن يكون عنده تلفي عن قريب وعالم في الدين ما يمنع، لكن بشرط انه يكون شنو؟ عالم في الدين، يكون متفقه يستطيع انه يتكلم. فالتعالم ده سيء جدا. قلت حتى قال له شنو؟ قال لك في واحد من المتعلمين قال للناس انا بفتيكم، ففي واحد قام مشاريعه اي حاجه قال بيدي فتوى، بيتدين الكلام بالتقليد اي حاجه بيديك لها فتوى. ففي واحد مشاريعه ألف له كلمة، ألف في الحال الكلمة دي ما موجودة نهائيا، ألف من راسه جاب له حروف للقطب جاي وقال الخنفشاق. قال لي يا أخي أسألك عن الخنفشاق أتعرفه؟ قال نعم أعرفه. الخنفشار نوع من أنواع النبات يقوم في جزيرة العرب قرب تهامة ترعاه الإبل، وهو ممدوح عندهم. حير الزوجات الزوج الكلمة ده أول مرة يشوف ده، طلع عليه ده نبات في الجزيرة العربية والبهائم بترعاه والإبل، وألف شعر قال له ولقد رعيت الهوى سهرا كما رعت الإبل الخنفشارة، كمان جاب له بالشعر نص أقول. يعني الزوج ده بتاع نجر بطريقة نجر ثقيل أتأكد أن يقول العرب يقول لك لا تكون خنفشاريا. خنفشاري يعني شنو؟ من الزور رمز لشنو؟ للتعالم. لا تكن خنفشار أو من الخنفشاريين. فحقيقة الفرار من الجهل بكل أنواعه البسيط والمركب وكل أنواعه مهم. لكن شوف أصلا أكلمك يا إخواننا، السلف الصالح إذا أطلقوا العلم أرادوا به العلم والعمل. لذلك يقول تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني الناس بيخافوا الله بصح هم منه هم العلماء. وهذا يدل على أن العلم ليس حفظ. إخواننا فرق بين العلم وبين الحفظ، في تلقى حافظ النصوص ويعرف الأدلة ولكن ما يعمل، هذا جاهل، جاهل بالمناسبة. ليه؟ لأن العمل أيضا يمكن أن يكون الجهل بالعمل. يعني قال تعالى لما قالت بنو إسرائيل لموسى أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، فدل على أن الذي يتخذ الناس هزوا ماله جاهل. وإن كان في عرف الناس أن الجاهل هو الذي لا يعرف شيء، لكن هذا عمل شيء واستهزأ بالناس، ربنا اعتبره جاهل. ومن ذلك أيضا قوله تعالى إنما التوبة على الذين يعملون السوء بجهالة، ولذلك كل معصية جهل بالله، لأنه صاحبها يجهل أمور، يجهل عظمة الله وانتقامه، ويجهل عقاب الله وغضبه، ويجهل عواقب الذنب وما يترتب عليه من العقوبة عند الله من العصيان، فهو جاهل بكل ذلك، فلذلك ارتكب المعصية عن جهل. لذلك قال سبحانه وتعالى إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة. ويوسف عليه السلام قال إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فالجهل مفهومه في القرآن والسنة ليس بمفهوم عدم المعرفة، المعرفة وعدم العلم جهل، وهذا مفهوم مهم جدا ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله، أن كل ما عصي الله به جهالة، وأن كل عاصي لله جاهل. أي زول يعصي الله في المعصية يعتبر شنو؟ جاهل. وإن كان بعض الناس لا يتصور ذلك، لكن هذا ما عليه هذه المسألة. طيب الفرار من الجهل إلى العلم كيف يكون؟ كيف يكون الفرار من الجهل إلى العلم؟ يكون أولا بتحصيل العلم، عشان ما تبقى جاهل، تحصل العلم، تحصل العلم اعتقادا ومعرفة وبصيرة وفقها، ده الأمر الأول. الأمر الثاني السعي النافع والعمل الصالح قصدا وسعيا بهذا العلم. يعني كيف يتم الفرار من العلم إلى الجهل؟ يتم الفرار من العلم إلى الجهل بتحصيل العلم اعتقادا ومعرفة وبصيرة وإدراكا، ثم سعيا وقصدا وعملا نافعا وصالحا، وإلا يعتبر الإنسان جاهل. شوف أنا أوريك حاجة مهمة جدا. أولا هذه قواعد مهمة في التربية، لا تستنكف أن تأخذ العلم ممن هو أقل منك، سواء كان في درجة العلم أو في المكانة والمنزلة والشرف والكذا. يعني قام شافع يتكلم، اتعلم برضه، أمكن يقول له كلام أنت تستفيد منه. لذلك قال عليه الصلاة والسلام رب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. هذه مسألة مهمة. لذلك قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى يقوم طفل يتكلم بحديث أعرفه قبل أن تولد أمه، يحملني حسن الأدب للجلوس والإنصات له. قال يقوم شافع عشان أمه في الجامع، الشافع إذا أنا الكلام اللي بيقوله ده خلي أمه ذات كلمة يدو أنا عارف الكلام ده، لكن برضو بقندي بقى. لأنه يا إخواننا في قاعدة، ربما يكون عند المفضول علم لا يوجد عند الفاضل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة قال لهم إن من الشجر شجر كمثل المسلم لا يسقط لها ورق. الصحابة قاعدين، أصغر واحد الصحابة أنا ذاك ابن عمر، أبو سابو جابوا جامع معه قاعد جنبه فوقع الناس في شجر البوادي، ناس يقول لك كذا وناس يقول كذا، فلما فرغوا جميعا قال صلى الله عليه وسلم إنها النخلة. الشجر دي شنو؟ النخلة. قال ابن عمر فوالله قبل أن يتكلم أحد وقعت بنفسي أنها النخلة غير أني استحييته. قال بس خجلت ساكت أقول النخلة قبل ما يقول رسول. لما مرق مع أبو قال له والله يا أبي أول ما سأل سلم عن هذه الشجرة وقعت في نفسي أنها النخلة. قال له عمر والله لقولك النخلة عند رسول الله في مجلسي أحب إلي من الدنيا وما فيها. وقال لك في الحديث من الفوائد أن مسألة من العلم أحب إليه من الدنيا كلها. والأمر الثاني أنه قد يكون عند الصغار علم يعرفون ما لا يعرف شنو الكبار، وخاصة أن ابن عمر كان في مجلس فيه أكابر الصحابة، خفي على أكابر الصحابة ما عرفه ابن عمر. بل أوضح من ذلك الهدهد مع سليمان قال أحط بما لم تحط به، دل على أن الأقل رتبة يمكن أن يحيط بعلم لا يحيط به من هو أعلى رتبة. الهدهد عرف حاجة نبي الله سليمان ما عرفه، أهراي شنو؟ وكمان قال له أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، فيه أنه ربما عند الصغير والحقير والمفضول علم لا يوجد عند الكبار. وقد استمع سليمان إلى الهدهد ما قاطع لحد ما قال الكلام كله، قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. عرفتم؟ فيا إخوان هذه مسألة مهمة جدا، مسألة التعلم والسعي نحو العلم بتحصيل العلوم، أن نحصل العلوم نستفيد. إخواننا أي شيء تستطيع أن تستفيد منه استفد، ونحن في عصر وفي حد فيه الشبكات وترقت فيه الوسائل، ممكن تكون بعربيتك حايم تسمع شرح لصحيح البخاري كله في عربيتك بس، وده تستفيد محاضرات تستفيد، تشغل أشرطة في أجهزة الكمبيوتر، في أجهزة الكمبيوتر في المكتبات الضخمة، يا أخي في سي دي يكون فوقه آلاف المجلدات والكتب. ده شنو انت؟ ما الذي يمنع الناس من التعلم خاصة تعلم العلوم الشرعية؟ طيب بعد ده قال شنو؟ ودي حنتكلم عنها بعد شوية إن شاء الله. ثم قال أيضا الفرار من الكسل إلى التشمير جدا وعزما. إخواننا شوف الإنسان تمر عليه لحظات يشعر فيها بفتور عزيمته خاصة نحو الطاعة وكسله في العبادة، يعني مثلا أذكاره تجده لا يستطيع الحد الأدنى من الأذكار أن يأتيه، ضعيف الذكر حتى باللسان، ضعيف العبادة والتنفل، يشعر أنه إذا أراد أن يتنفل أنه متعب أو أنه نعسان، وهذا من الشيطان. يعني الكسل في العبادة ظاهر، خاصة إخواننا مع الحياة سريعة الإيقاع. الآن الناس طالعين وناس دين وماشين وجايين، الزيت بيجي البيت تعبان والله منتهي، كان صلى العشاء بس شفته يغمد عينه ينوم، جاء تقول له قوم الليل، يقول لك يا مولانا كذا ربنا يقدرنا على الفجر، الفجر بس تقول له قوم الليل، قوم الليل كيف هذا كويس؟ هذه الأمور إخواننا أي واحد فينا بيشعر بها. حكمة الله، شوف يا إخواننا أصلا هذه المسألة إما من الشيطان وإما من النفس. أنا أدي قاعدة، قال شميط بن عجلان رحمه الله تعالى هو من علماء السلف، العين كالطفل تقوم وتربى بالاعتياد، إن عودتها النوم اعتادت، وإن عودتها السهر اعتادت، فعودها السهر ولكن في الله. أنا أشد أختلف والله، أنت عارف أنا ممكن أشعر أنه السهر ده بتعب الأيام الأولى ما في طاعة يعني عموما بساهر في مذاكرة في قراية في أي حاجة بتعب تعب شديد يومين بتعب اليوم الثالث بساهر والرابع بساهر والخامس بساهر انت عارف بلقى نفسي انه انا لما اساهر عادي جدا السهر بنزل وبالنسبة السهر في الحديث النبوي شفاء السهر شفاء لقوله عليه الصلاة والسلام عليكم بقيام الليل فإنه مرضات للرب أو حاجة برد ابنه برد ربنا قال عليكم بقيام الليل فإنه مرضات للرب ومطردة للداء عن الجسد قيام الليل اللي هو زلمة يكون مساهر بيصلي وبيجرى داء بيطرد الداء من الجسد ها رأي شنو الأطباء خليهم نحن عندنا الطبيب الكلام ما بيتعقب الأطباء ممكن يغيروا يعني كلامه باكر تجي نظرية تنقض الكلام اللي كان فوقه ده كلام ما بيتغير شيء بيقوله وما بغيره لأنه متأكد منه عليكم بقيام الليل فإنه مرضاة للرب ومطردة للداء عن الجسد ودأب الصالحين قبلكم ومغفرة للسيئات مطردة للداء عن الجسد يا أخوانا أكلمك الناس عندها وهم أنت عارف أي زول ينوم في اليوم ساعتين بس لا يمكن تجوع وجهك خلاص انتهى الجسم يحتاج إلى ساعتين فقط نوم عشان يكون الجسم متسوي يحتاج كده من الحديد كده من الأكسجين كده من المويه كده من كده الجسم بيحتاج إلى ساعتين نوم فقط ودي المؤمن بنومه الساعتين بنومه لذلك شوف بعض هذه المسائل بسبب إما النفس واعتياد النمط معين وهذا من أعظم إشكالاتنا في ضعف العزائم تجاه العبادات وضعف الهمم تجاه الأذكار وضعف الأبدان تجاه النوافل الواحد ممكن أخواننا يعني يكون نايم لما نصحى ممكن ننوم 8 ساعات يصحى يجي نفسه يقول يجي اسمه مكسر والله العظيم ويتمغى تقول سائل له شوال ملح ويتمغى 20 مرة ويفتح ويغمد يا أخي شو ده والله ده كسل ده الكسل البصح والمصح يعني شوف الهمة والنشاط الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا قام ذاكرا لله من نومه بيصحى وهو يذكر الله عليه الصلاة والسلام فلذلك أقول في هذا الباب ابن القيم يقول أخطر شيء في الكسل لعله وعتى وسوف والسين السين دي شنو سأفعل سأصلي سأوتر سأقوم الليل سأذكر السين وسوف ولعل وعسى هذه من أخطر الأشياء على العبادة وهي معينات على الكسل وبالمناسبة الكسل ذاته في حاجة قريبة منه زي الكسل كده استعاذ منها النبي عليه الصلاة والسلام قال وأعوذ بالله من العجز وشنو والكسل قال ابن القيم والفرق بين العجز وبين الكسل أن العجز في الإرادة والتفكير والكسل في الأبدان بمعنى في زول ما كسل نشيط لكن ما عرف يسوي شو ذاته بس تقول يسوي والله العظيم يسوي لك سوى 24 ساعة يشتغل لكن ما بيقدر يخطط ده ماله عاجز وليس شنو كسول وفي بعض الناس عكس ذلك ليس بعاجز ولكنه شنو كسول ده بقى بتاع نظريات تقيلة ينظر تنظير يقول لك تعمل كده المشروع الفلاني والشرف معين والله يخطط لك تخطيط لكن من محله ده بقوم شبير لي جدا بس كسلان قاعد محله بيخطط والصواب شنو يعني العجز في الإرادة والكسل في الأبدان والصواب أن تستعيذ من العجز في الإرادة ومن الكسل في شنو في الأبدان ولا شك أن قوة الإرادة قوة للبدن ومحرك له. فلذلك هذا من الكسل. يقول ابن القيم: وهذا يعني أن الذي فر، إخواننا يفر قلنا من العلم إلى شنو؟ إلى من الجهل إلى شنو؟ إلى العلم. ومن الكسل إلى التشميل. أهم شيء في التشميل أن الإنسان ما يكون عجزان وكسلان في العبادة. أهم شيء هو القوة في الاستقامة. ولذلك يقول تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكمة صبية. ويقول لبني إسرائيل: يا أيها الذين آمنوا خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وكذلك وكتبنا له في الألواح، ربنا كتب لموسى عليه السلام في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء دلهم شنو. فخذ شنو؟ فخذها بقوة. فخذها شنو؟ بقوة، يعني تتعامل مع الشريعة بجدية. ده معنى الكلام. بمعنى إذا سمعت شيء قاله الله وقال الرسول ما تفكر، تقول باكر وبعدين طوالي، طالما الله قاله والرسول قاله ما تفكر وش حاجة كعبة أصلا كل شيء شو بقول الرسول عليه الصلاة والسلام ما تكون شيء. ده معنى الكلام. حتى إخواننا في بعض الناس بيذكر الشيء قال الرسول يقول ده ما سنة. السنة ده السنة دي سمحة ولا كعبة؟ سمحة ولا كعبة؟ السنة دي سنة منه سيد المرسلين. طيب انت زاهد في مالك؟ يعني لماذا تزهد في السنة؟ كونها سنة هل يزاد فاعلها؟ طيب إلا أن تكون في غنى عن الثواب والحسنات وليس لديك رغبة كثيرة فيها. وإلا مسألة أن الأمر سنة في تزيد، بالرغم من أن السنن إخواننا تعريف السنة أنها ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه تفسير غير دقيق. تفسير غير شنو؟ غير دقيق. هذا تفسير الفقهاء. الفقهاء لما يتكلموا عن في الصلاة والفرائض والأشياء بيتكلم عن الفرض وعن شنو وعن السنن باعتبار أنه أشياء ما ملزمة. عرفت؟ يقول لك مثلا الصلاة هقول شنو فرائض شنو الصلاة، وبعدين شنو سنن شنو الصلاة. هيتكلم لك عن الوضوء هقول شنو فرائض الوضوء، ثاني هقول شنو سنن. فالسنة عند الفقهاء ما كان في مقابل الفرض، فلذلك أو الواجب، لذلك عندهم شنو لا يعاقب شنو تاركها. ولكن السنة عند الأصوليين تختلف عن السنة عند الفقهاء. السنة عند الأصوليين مصدر من مصادر التشريع، يقول لك مصادر الدين الكتاب وشنو وشنو. لما يعني سنة يعني الأشياء المحرمة والأشياء الواجبة. في أشياء في السنة واجبة وفي أشياء محرمة، مثل تحريم الذهب ورد في السنة على الرجال، تحريم الحرير على الرجال ورد وين في السنة، التفصيل في كثير من المسائل ورد وين في السنة، حتى فرائض الصلاة وأركان ثبتت معظمها في السنة. تكبيرة الإحرام وين في آية في شنو في السنة؟ تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة ورد وين في السنة. في السنة باعتبار شنو ما لم يكن فرضا، ولا السنة بمعنى مصدر من مصادر التشريع؟ مصدر من مصادر التشريع. فلذلك السنة الركوع في القرآن. طيب الرفع من الركوع ركن من أركان الصلاة ثبت شنو بالسنة. السجود ثبت بالقرآن. الرفع من السجود وجلسة السجود، جلسة السجود هذه شنو أركان. التسليم ركن من أركان شنو الصلاة ورد وين في السنة. التشهد الأخير ورد وين في السنة. فإذا السنة الدين كله، دي السنة منه عند الأصوليين. أما السنة عند الفقهاء بيقولوا كلام النبي نفسه فيه الواجب فيه الأشياء الما واجبة. الما واجبة هي سنة، مش كل كلام النبي. إذا كان كل كلام النبي لا يعاقب تاركه إجبى ما عنده معنى النبي ذاته. لكن قال ألا إني أوتيت القرآن وشنو وشنو ومثله معه. مثله معه ده شنو؟ السنة. والسنة عند المحدثين تختلف. يعني مفهوم السنة عند الفقهاء هو مفهوم المندوب والمستحب عند من؟ عند الأصوليين. السنة عند الفقهاء ما يثاب فاعلها ولا يعاقب شنو؟ تاركها. السنة عند الأصوليين ما كان مصدرا من مصادر التشريع. والسنة عند المحدثين أقواله وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم. فالسنة عند المحدثين السيرة النبوية كلها. لكن أخواننا هاي أي زول لو سألوا قلنا عرف السنة حقو شنو، لو قلنا عرف السنة حقو شنو، يثاب فاعلها ولا يعاقب شنو تارك. طيب حسن لو قلت لك عرف السنة حقو شنو، أيوة تلبى زول نجير. لو قال لك السنة ولا علم منه دائرة عند الأصوليين ولا المحدثين ولا الفقهاء. لو قلت لك من طرف بتقول غلطة كثير. تقول أنت السنة عند منه أسأل الناس ما يذكروا الناس السنة. لذلك أقول أيها الأحبة في هذه المسألة نحن نحتاج أن نتعامل مع نصوص الكتاب والسنة بجدية. ده معنى شنو؟ التشميت والاجتهاد والقوة في الحق وعدم المجاملة في الدين. إخواننا هذه المعاني ينبغي أن تحيا. ما تجامل في الدين زور أحد، ما تجامل أحد في الدين على الإطلاق. طيب بعد ذلك قال شنو الحروي؟ قال وأن تفر من الضيق إلى السعة ثقة ورجاء. وده مهم جدا. المعنى ده الناس بيحتاجوا ليه؟ إخواننا الزول بيجيه هموم، غالب الهموم سببها النفس، وهنا يأتي الفرار من النفس إلى الله. يعني أنت تفر من منه؟ من نفسك التي هي سبب القلق ومصدر الإزعاج ومنبع الهموم. تفر إلى من؟ إلى الله. وهذا معنى ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إذا كان الفرار هو اللجوء فالاستعادة أيضا هي شنو؟ هي اللجوء إلى الله تعالى. فهنا شوف أصلا إخواننا ضيق الصدر لا يمكن أن يحل ضيق إلا بسعة الثقة في الله في وعده، صدق التوكل عليه، حسن الرجاء، إحسان الظن بالله سبحانه، توقع لطفه وبره بك. ولذلك قال لك من الكلام الجامع اللي بيقولوا عامة الناس لكن عنده معنى، تقول لك لا هم مع الله. لا هم مع الله يعني شنو؟ يعني الله ما معه هم، طالما الله فيه معناه ما في هم. هذا المعنى يا إخوان ينبغي أن يحيى. بيقول لك لا هم مع الله. طيب وده معنى قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا. مخرجا إما، شوف الكلام ده كيف، مخرجا من كل ما ضاق على الناس، أي شيء ضيق على الناس الله بيجعلك منه مخرج، أو مخرجا من عذاب الآخرة. يعني مخرجا تحوي شدائد الدنيا ومصائبها وعذاب الآخرة وأهوالها، برضو ربنا يجعلك مخرج. إذا اتقيت الله وراعيت حدوده واستقمت على أمره وكنت منضبطا وصادقا وجادا وصارما، إخواننا ينبغي أن الناس يكونوا صارمين في الدين ولو مرة. يا أخي خليك صارم في الدين، مش تساكل الناس وتكشر في وشهم. كيف الخير أن تكون صارم؟ معناه تكشر الناس وشهم. أن تلقى الناس بوجه كالح يقول لك السلام عليكم، تتفت تقول لك معوي ما دار أي كلام معكم، أنتم ناس بتاع هوى وبتاع هنا وأنا ما دار معكم أي كلام، بس خلاص أنا قفلت معكم. يا أخي أنت ما تدعو الناس كده ذاته، لو كنت فضلا غريب القلب لنفضه من حولك، لكن كن صارما مع نفسك ما مع الناس. مش صايم في الاستقامة حاجة فيها جدية تأخذ بها طوالي. فصوم، خليك صايم مع نفسك، صوم الاثنين والخميس، خليك صايم مع نفسك. فكل ما تلقى الناس ألقاهم بوجه طلق، كن جاد في الاستقامة والدين، ما تجامل. في في في في أخواننا في حاجة، في زول يعني يعني شخص ممكن يكون شنو بيته دار تلبس قصير، هو طبعا بيحبها شديد، ما بيقدر يقول لها شنو، يقول لأنه قالت لا تبكي، ما بتحملها ودموعها شنو جارية، يلبي لها كل طلباتها. السؤال، لما تخش الناس بتحملها؟ لما هم بدي يجيبوها دخلوها في نار جهنم هو بيتحمل؟ وأريت له بتتبع على البيت بس هو ذاته ماله؟ ما قال لا يدخل جنة دايوس، لا يدخل جنة دايوس. الدايوس هو ابنه البشوف بيته لابسه ضيق وده تمشي الحفلة، يقول يا أخي ما أنا براي، يا أخي أنا براي، بنات الناس كلهم في الحفلة خلها تمشي، ما يجيها كبسة ولا يجيها شنو نفسيات يا أخي، بعدين أنا أبقى في بحشر وفي المستشفيات أخير خلاص تمشي تفردك، ها بعدين النار كيف؟ شوف يا أخواننا شوف، يعني أنت خليك صارم فيما يليك من الدين يا أخواننا. أنا يعني يبقى إنه الإنسان يكون صارم بهذا المستوى، صارم لأجل بنت، لأنه بعدين يعني حتى لو مشت لزوجها وإنت ما ربيت التربية الصحيحة حديك راجعة ومع شافع شافعين، وحتكون انت حارب بينه وبين نفسها، حتكون بتلعن فيك انك انت ما ربيته وما فهمت حاجة. انا في واحدة قالت لك كده، عندها مشكلة مع زوجة ما قدرت تعيش مع زوجة نهائيا، وهي بتحلل المشكلة بتقول لها انه امه وابوها سبب دلعوها اكثر من اللازم. لما مشت لراجلها ده تعمل دلع زي ابوها، ده تعمل دلع تبكي خلاص ابوها يقوم الدواء، مش قاعد تقول للراجل شال الخرطوشه ده ثلاث صفقات جات لي جاريه هو ده يا جماعه حتى تطلع الخرطوش يا اخي عاشنو عاشنو دفعت نفسي في تبوك في الشوكولاته والحاجات اللي بيجيبوها لك هنا، ما في شوكولاته كويس. فسبحان الله اخواننا بيضر ضرر شديد، عشان كده الاعتدال في انك تكون رجل مربي كويس، ما معنى انك انت تشلت شفعك وتنهيهم بلا سبب، لكن المفروض الاشياء اللي فيها تحمل مسؤوليه تعطيهم هذه المساله وتعطيهم هذه المساحه. فحقيقه حسن الظن بالله وحسبنا الله بمعنى شنو كافينا، الله بكفينا، هذا يجعل العبد يخرج من ضيق الهموم إلى السعة. بعدين في حاجة تانية يا إخواننا بتساعد الزوج في الهموم برضه، اللي هو شنو؟ أنت أي إخواننا ما في زوج فينا ما بيجي يقوم، لكن في شيء بيطلع الإنسان من الهم. إذا قسو عليك الهم وتراكم عليك فتذكر حقارة الدنيا وعظمة الآخرة، وسل نفسك بأنه أصلا لا راحة في الدنيا، لقد خلقنا الإنسان في كبد، وأن هذه دنيا حقيرة لا تسوى شيء، لأنه كل الهموم بتاعت الناس في شنو؟ في شنو؟ في الدنيا. لذلك هنا لابد أن تخرج من ضيق الهموم إلى سعة الرحمة، رحمة الله، التأمل في رحمته ورجائه وقرب فرجه ونصره لأوليائه ومدده وعونه لعباده، وأن ذلك قريب، وهكذا يتسلى الإنسان. الدرجة الثانية من درجات الفرار أسماه فرار الخاصة، قال هو من الخبر إلى الشهود، ومن الرسوم إلى الأصول، ومن الحظوظ إلى التجريد. ومعنى هذا الكلام يفر الإنسان إخواننا الزول من اترقى في الإيمان بفر من الخبر إلى الشهود. يعني إبراهيم عليه السلام لما قال ربي أرني كيف تحيي الموتى كان فارا من شنو؟ من الخبر إلى الشهود، ولم يكن شاكا. وذلك قال عليه الصلاة والسلام: نحن أولى بالشك من منه؟ من منه؟ من إبراهيم. وحتى النبي عليه الصلاة والسلام يشك، لكن معنى هذا الكلام فيه إذا كان إبراهيم على درجته العالية في الإيمان شك، فنحن شنو؟ من أولى شك. طالما أننا لم نشك هذا يعني أن إبراهيم شنو؟ لم يعتريه الشك. ولذلك ماذا أراد إبراهيم؟ المنازل ثلاثة: علم اليقين، وحق اليقين، وعين اليقين. إبراهيم كان على علم اليقين مستيقظ 100%، لكن أراد إبراهيم أن يصل إلى شنو؟ إلى شنو؟ عين اليقين، يشوف بعينه، مش عشان هو ما متأكد، عشان يزداد تعظيم لله، عرفت؟ ثم حق اليقين. ولذلك قال تعالى في سورة التكاثر: لترون الجحيم ثم لترونها شنو؟ عين اليقين. عين اليقين شنو قدامكم؟ حق اليقين لما تخش جوا بقى، يعني زول علم اليقين في ناس، عين اليقين لما نمشي القيامة نشوف النار قدام عينه، حق اليقين لما يدخلوا جواه، أعوذ بالله. علم اليقين في جنة ده المؤمن، لكن ما يزول في ناس حتى علم اليقين ما عندهم، أعوذ بالله. عين اليقين يجيبوا للجنة دي قدام عينه يوم القيامة، لكن انت ما دخلوا حتى الآن، وصلوا لدرجة شنو؟ عين شنو؟ اليقين. أما إذا باشر ولامس ونزل وأحس وتلمس وأدرك انتقل إلى حق اليقين. لذلك هذا فرار من شنو؟ من الخبر إلى شنو؟ إلى المشاهدة، والدرجة من درجة الفرار، وفرار من الرسول إلى الأصول، وده كلام راقي جدا، من الرسول إلى شنو؟ إلى الأصول. كيف يا أخواني؟ كيف أسمعوا كلامنا معي؟ لأنه كلام مهم جدا في غاية الأهمية. الفرار من الرسوم، من الشكليات، إلى الأصول، إلى حقائق وجوهر الدين. يعني بعض الناس يقف عند ظواهر العلم والعمل، يحفظ النصوص، يعمل العمل الظاهر، لكن قلبه ليس بعامل بالعمل الصالح، بالعمل الصالح واليقين والإيمان. فيعني إخواننا زي كده ممكن شكله بيصلي ببره، لكن قلبه ما قاعد يصلي، هذه مصيبة. يعني يقف مع الرسوم، مع الشكل، بيصلي بجسمه، لكن قلبه ما قاعد يصلي، ما مع الله. يقوم هو يفر من مجرد الشكل، يجعل المسألة شكل وشنو وأصل، الذي هو معناه شنو يا إخواننا؟ معناه بالفرار من الرسوم إلى الأصول، الوقوف مع حقائق الإيمان ومع معاملات القلوب، مسألة القلب وإحياؤه. لكن يا إخواننا هذا لا يعني إلغاء الأحكام الظاهرية، لأنها أيضا في الشرع المعتبرة. بمعنى في نوع من أنواع المسلمين ملتزم بالدين، لكنه التزام أجوف، عنده لحية لسنة، كويس، مقصر، كلام جميل، سنة، كويس، يصلي صلوات الخمسة في المسجد، سنة، كويس، لكن قلبه ضعيف جدا. معاملات القلب مع الله، لا يسأل الله ولا يجي إلى الله ولا يذكر الله كثير، عنده جفاء في بعض المسائل تجده. ما كل الناس إخواننا، ممكن يكون ده نوع من أنواع شنو؟ الالتزام ماله الأجوف، الالتزام ماله الأجوف، يعني أبلغ العبارات كي تقول شنو؟ من يقول لك من برا الله الله، ومن جوا شنو؟ من جوا يعلم الله، يعني الظاهر عامل لكن الباطن ماله غريب. هذا إشكال بالمناسبة في العبادة إشكال في في في مفهوم التدين نفسه. فالذي يراد هنا إعمار الظاهر وإعمار شنو؟ وفي ناس يقول خلاص إحنا نعمر الباطن بس، يقول ما يعتني بالسنن، تقول له سنة، يقول لك لا لا، تقول له اللحية، يقول لك اللحية يرقلب، لا اللحية ما في القلب، اللحية في الحنك، يقول لك في القلب، اللحية في القلب، اللحية محلها وين؟ محلها الحنك، دي لحية الرسول. في ناس ما يعتنوا، عنده لحية لكن ما يعتني بقلبه في المعاملة مع الله، اليقين والحقائق والتوكل. إخوانا والله كلمك والله تلقى الزور مهما التزم في الرزق ضعيف جدا. شفت باب الرزق ده؟ والله ده باب تجيب. في ناس بيجوا صفر، شفته؟ يصلي 5 صلوات في الجامع ودقنه ما شاء الله كبيرة في نصبه هنا وجلابته في الركبة فوق من السنة. لما تجي في الرزق يقول لك اتوسط لنا وسوي لنا. يا زول انت بيدينا دي ما قال تتوسط لنا قصر الله طبعا إلا ان شؤون الوزير. وفي تلقى زول والله ما شاء الله تلقى حالة دحيته لكن في التوكل والاعتماد على الله ده ما بالصابع. وفي بعض العبادات بر الوالدين والاعتناء بهذه المسائل والله يا اخوان انا بعرف زول ياخذ زول ده كان بيعتني بابوه ده اعتناء. زول من الصومال بعدين ابوه قاعد معه ابوه عيان عيان شديد. الزول ده ما بيته شغال غفيل كويس و ده في قطر في الدوحة وبياخذ مرتب ضعيف. ابوه قاعد مع بطل البيت ابوه عيان عيان تقيل مقسم الصالون لثلاث اقسام بالستاير، ستاره لابوه وستاره لابوه تحته وستاره للضيوف. المرة ما قدرت قالت له ماشي الصومال؟ قال لا امشي. مشت الصومال دي قاعد مع ابوه براو. الزول ده بيعتني بابوه ده اعتناء لحد ما ابوه مات. بعد ما ابوه مات اذا مشيت المقابر مره مره تلاقي قاعد مغبر ابوه يدعو له ويبكي. يعني ما قال الله ريحنا وانا ذات الحمد لله قدر غرض الحمد لله مكه ومتبعه. بعد ما زعلان من ابوه مات عليك تشوف الزول ده تجيب كيف وما عنده دقيق. الشغل ده الناس عندهم بيقول بيسووه إنه رحم الله. لكن إخواننا ده ما معناه إنه الناس شنو تجهدوا في شنو في اللحية أو الزول الداري يبير والدين ويحرق دينه يبير والدينه. إنت بير والدين وعندنا شنو وعندك لحية بيبير شنو تجمع بين الأمور. يعني بعض الناس يعتني بالظاهر ولا يعتني بالباطن وبعض الناس يعتني بالباطن ويضيع شنو الظاهر. والظاهر أحكام شرعية يسألك الله عنها. فالواجب هو شنو أن تجمع بين الرسوم وبين شنو وبين الأصول. بعض الرسوم زي البوبار والمظاهر دي كلام فارغ تكلم لكن في بعض الرسوم شرع يعني شيء ظاهر شرع كالسنن والاعتناء بها وكذا عرفتم. هذا هو الذي تكلمنا عنه. نعم طيب تحدثنا عن الفرار من الرسوم إلى شنو إلى الأصول. ويا إخوان شوف أصلا السلف الصالح آتاهم الله البصيرة في الدين كانوا يعتنوا بالعلم ولكن العلم هو الذي يقودك إلى الله ومرضاته. يعني أعطيك مثال من اعتناء السلف بهذه المسائل. أبو مظفر الخزاعي أبو مظفر الخزاعي تلميذ من تلاميذ الإمام أحمد قال صحبت الإمام أحمد 12 سنة. لا غيرت الإمام أحمد كم سنة قال 12 سنة. قال ما كتبت عنه حرفا تعلمت من أدبه وسمته. قال أنا باريت الإمام أحمد 12 سنة حرف واحد ما كتبت عنه تعلمت من شنو من أدبه وسمته. مهم جدا بالمناسبة ليخرج العلم من الرسوم إلى الأصول وليعطي العلم حيوية، عشان ما يبقى علم أكاديمي مجرد تفسير كده تفسير كده، تعريف الكلمة الفلانية في القرآن معناها كده، الصراط المستقيم معناها كده، المغضوب عليهم كده. إخواننا لابد أن يجري العلم في المتعلمين الذين يتعلمون العلم، لابد أن يجري فيهم. قال ابن الجوزي من العلماء، قال ابن الجوزي: ولقد جالست شيخنا عبد الوهاب الأنماطي، شيخ ابن الجوزي اسمه عبد الوهاب الأنماطي، قال ابن الجوزي: ولقد استفدت من بكائه أثناء الدروس والمحاضرات أكثر من استفادته من مروياته. إخواننا الشيخ ما بعلمك علم مجرد ناشئ، بعلمك أخلاق، أنت تتعلم حتى من طبع الشيخ بتستفيد منه. قال عبد الوهاب الأنماطي ابن الجوزي: وقد كان عبد الوهاب الأنماطي لا يغتاب أحدا، أصو حصل قال مما استفدت منه، باريته قدر ما باريته ما نظم له في زور. ده حتى تلقى عن شيخ، ها حتى أنت كان جيت باريت أي زور وقلت كده شوف يغتاب ولا يغتاب من أول يوم من أول زور الله يغيته يغتاب غيبة تقيلة. قال: ولقد صحبته فما وجدته يغتاب أحدا ولا يغتاب عنده أحدا، وأصل ما حصل يمشي الزول يسكت يقول لك اسمع لو سمحت عندك موضوع ثاني ولا الموضوع ده بس، لو عندك الموضوع بس أنا ما بسمع لو سمحت يثبت طوالي. قال: ومما تعلمته، دي أشياء كنا تعلمها ما في قال ولا عن ولا حدثنا، دي أشياء تعلمها ابن الجوزي منه. قال: ومما تعلمته منه قوله: علموا العلم مجانا كما تعلمتموه مجانا. قال العلم ده تعلمته شنو مجانا، علموه الناس شنو مجانا. والله يا اخواننا حق الاساتذه في المدارس يقولون الكلام ده، والله والله يا اخواننا نحن في الابتدائي والله يجيبونا بالصباح وبالمساء ويقرونا، والله انا بتذكر الأستاذ اشتري لنا من جيبه اشتري لنا ويعمل لنا مسابقات من جيبه داخل الفصل يحفزنا عشان نجد دروس بتاعة المتا. حتى الآن في المدارس الحكومية كان عندك ولد ولا بنت، والله يسل روحك داري يصلح المروحة، المروحة بكم يا أخوانا؟ أنا ما أعرف والله المروحة على الولد بكم، كم بالله والله جاي لي 200 ريال والله، لانه الفصل فيه 40، اي واحد يجيب 5000 عشان يشترون قال مروحه في الفصل، 5 في 40 بكم؟ في مروحه ب 200 والله جاي لي 200 يا اخي. معقول يا اخي؟ لا داري على الولد داري يصلح السبوره، يقولون اي زول يجيب. بعدين شوف الضغط الهائل ده يا اخواننا، لا ينبغي ان يكون الطفل الصغير واسطة في المال بين المدرسة وبين الأسرة، ده والله ما تربية، لأنه في ناس جابوا وهو ما جاب وما ممكن يمشي للبيت وما شال وأهله ما عنده يعمل شنو، ولو مشى والشفع الثاني جابوا دفعوا يقول لك ما جاب القروش يجيب على حلو بلا تربية. ومرات يقولون الما دفع الحصة بتاعت الرسوم معينة يجيب بره هناك، يعني يعير الطفل بفقر أبيه وأمه بتربية دي بالله. يا أخي ما في طريقة أمثل من كده تنادي. أنا فهمي إخواننا المدارس ممكن تكون محتاجة، أنت نادي الآباء ضع خطة من الأول لحد السنة لما تنتهي كويس، المدرسة بتحتاج لكم قسمة على الطالب بيكون كم، نادوا كلمون وخلي الآباء كل مرة يجوا أقل شيء أديهم جواب، الولد ما يعرف الجواب رسل للأب يقول لك علينا، لكن ما تجعل الولد وسيط أو الطفل أو الطالب المسكين في أولى ولا ثانية ولا ثالثة لحد يعني سنة ثامنة وسيط في أنك أنت تضغط به على أمه أبوه تطلع منه مال، ده الناس بكرت تعبق كم حاجة يتباكوا في البيت حيعملوا شنو؟ لا يمكن يرضى انه يمشي يوقفه في الصف في الفصل، الناس كلهم قاعد الدافعين قاعدين هو يجيب على حيله. والله هذا إشكال. أنا آمل إنه يتم النظر. إخواننا التربية قبل التعليم. والله إذا نحن تعلمنا. والله يا إخواننا أنا بتذكر لحد ما أتذكرنا. والله قاعد أدعو ربنا في الابتدائي يدفعوا لنا من جيبه. الواحد يدفع لك من جيبه عشان تقرأ. حتى ده في طبعا المعلم في الناس هو مسكين برضو عنده شفعه وعنده مرته وعنده أشياء كده. لكن أيا كان هذه ليست مبررات. نحن دايين إخواننا العلم النافع. وإلا توريك إنه الجهل ممكن يكون بعد العلم. قوله عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. لا جهل ولا ما جهل. ما نفع صاحبه رقاه وهذبه وخلقه وأخذه إلى بلا بر السلامة وإلى شاطئ الأمان وأنجاه من النار وأخرجه من الشرور وأبعده من الهلاك. هل هذا علم نافع؟ استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام من علم شنو؟ من علم لا ينفع. لذلك عبد العزيز الجرجاني ماذا كان يقول؟ عنده النمية الطويلة. كان عنده أنفة مع التجار. هو ذول عالم ومؤلف بألف كتب. ما عنده أنفة مع التجار. ما بحب صاحب التجار. كان هو مش لأن التجار يعني كعبين والمراجعين القانونيين كويسين، لا، ولا المحامين كويسين كويس، ولا الأطباء ولا الدكاترة يعني كويسين، لأنه كأنه بيرى أنه ممكن يذل العلم. فكان يقول يقولون فيك انقباض، يقولون أنت مالك منقبض كده. وقد رأوا رجلا عن موقف الذل أحجم، إني أرى الناس من قد دانهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرمه، وما كل برق لا حلي يستفزني، وليس من في الأرض وليس كل من في الأرض أرضاه منعما، ولم أرى حق العلم إن كان كلما بدأ طمع صيرته لي سلما، أأشقى به غرقا، أأشقى بالعلم أجمع عالم شديات العلم شيء نجي، أأشقى به غرقا وأجنيه ذلة، إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما. ثم قال بعد ذلك بيتين كلكم حافظينها أظنه، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكنهم هانوا فهانا، ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم. بئس العالم الذي ينهز حرص الدنيا، وبئس العالم الذي يمد يده، وبئس العالم الذي يرضي السلاطين والحكام ويتقرب إليهم ويتزلف إليهم، بئس العالم الذي لا يعتز برئاسته ولا بعلمه، ليس تعاليا على الخلق وتكبرا على العباد، ولكن وقوفا على الحقوق وصيانة للعلم. لذلك قال لهم ولو أن أهل العلم صانوه جو صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم. يا أخي أنا أنا أنا واحد احكي لي قال لي في برنامج ما في السودان في فضائية من الفضائيات دعوا شيخ، شيخ كبير في موضوع فقه لنا شو جل المخرج قال هذا لنا شنو، قال لهم حلال ولا حرام؟ والله بئس العلم. كان لنا حلال بيجيب له أدلة ولسان سمح يطلع له حلال، وكان قال له حرام يطلع شنو؟ ها؟ عليك الله حسن زول قال يعني فرنسا عندها حق في مسألة الحجاب ده، ده رأيك فيه شو ده؟ يا أخي أنت كان رديت ما تردي ناس فيهم فايدة، تردي فرنسا؟ تردي فرنسا؟ قال بيسأل المخرج يا أخي، ما المخرج قال لي بيقول الكلام الحلال الحرام يقول المخرج. يا إخوان هذا لا يليق، لا بد من صيانة هذا العلم، وهذا بالخروج من الرسوم إلى الأصول، ومن الأشكال إلى الحقائق، ومن الظاهر إلى الباطن، وإعماره وإصلاح وصيانة معاملات القلب مع الله توكلا واعتمادا، وإلى غير ذلك. الدرس القادم الزمن انتهى مش كده؟ نعم. طيب الدرس القادم نتحدث عن الفرار من الحضور إلى التجريد، ثم نتحدث عن فرار خاصة الخاصة، وربما ندخل في منزلة جديدة. وبارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.